فرع الملتقى الإسلامي بالمحابشة يقدم جرعوه الحمام نسل خير الأنام جرعوه الحمام نسل خير الأنام ذاك زيد الإمام فعليه السلام ذاك زيد الإمام فعليه السلام ذاك زيد من تسامى بسمات الصالحين وأتى يدعو هشاما معلنا حقا مبينا ومضى يرفع عدلا في وجوه الظالمين لم يخف ظلما وجورا في صروح الحاكمين قام للمعتدين غاضبا لا يلي قام للمعتدين غاضبا لا يلي فانظروا خائفين نحو راشق السهام جرعوه الحمام نسل خير الأنام جرعوه الحمام نسل خير الأنام ذاك زيد الإمام فعليه السلام ذاك زيد الإمام فعليه السلام قتلوا الآل بزيد وحسين والتقاتي جعلوا الجسم رمادا وذروه في الفرات ملأوا الأرض فسادا وذروا نهج الهدات طمسوا أركان دين من صيام وصلاة قتله والشروع باشرته الجموع قتله والشروع باشرته الجموع صلبه في الجذوع كان للانتقام جرعوه الحمام نسل خير الأنام جرعوه الحمام نسل خير الأنام ذاك زيد الإمام فعليه السلام ذاك زيد الإمام فعليه السلام يا إماما هاشميا ذاق أنواع البلاء صرت فيكم أشتريا مخلصا فيكم ولائي لعداكم سأعادي ولكم يا حل انتمائي كي أفوز يوم التنادي شاهدي رب السماء فاز من تابعك بالوفا بايعك فاز من تابعك بالوفا بايعك سوف نبقى معك يا إمام الكرام جرعوه الحمام نسل خير الأنام جرعوه الحمام نسل خير الأنام ذاك زيد الإمام فعليه السلام ذاك زيد الإمام فعليه السلام جرعوه الحمام نسل خير الأنام جرعوه الحمام نسل خير الأنام ذاك زيد الإمام فعليه السلام ذاك زيد الإمام فعليه السلام